أكره إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وحرصا، اللهم آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان وأرجحه، وزيراه قدما ثم عثمان أرجحه، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. هنا يذكر الناظم رحمه الله تعالى عقيدة السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني تكون أربعة قرون ويسمونها القرون المفضلة لهذا الحديث. وخير هذه القرون هو قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ورضي عنهم، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والفائدة فائدة قرآنية بأن تجري تحتها الأنهار، تحتها وليس من تحتها، ما جاءت إلا في هذه الآية. وكذا قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمارهم يبتغون فضلا من الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسبحانه وتعالى أثنى عليهم وقال: أولئك هم الصادقون، حصر الصدق فيهم لتحققه فيهم رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك قال تعالى: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذا فيه ثناء على الأنصار ومدح لهم وذكر لصفاتهم الحميدة، وأثبت لهم سبحانه وتعالى الفلاح فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكل هذه الآيات دليل على أن الله وقاهم شح أنفسهم، فصاروا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني جوع، فيؤثرون على أنفسهم ولإخوانهم. وكذا قال تعالى: والذين جاءوا بعدهم يقولون رب اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، إلى غير ذلك من الآيات والحديث الدالة على فضلهم. ثم أفضل المهاجرين هم الخلفاء، طبعا لا شك أن الصحابة رضي الله عليهم يتفاضلون، فلا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله سبحانه وتعالى قدمهم في الذكر، ولأنهم تركوا مالهم وأولادهم وأوطانهم هاجروا في سبيل الله، كما قال غير واحد من السلف رحمه الله، قالوا بأن أعظم الجهاد هو مفارقة الأوطان، أعظم الجهاد مفارقة الأوطان، أو أعظم الجهاد مفارقة البلاد، لأن هذا أعظم جهاد يواجه الإنسان، يفارق أهله ودياره وغير ذلك ويتغرب. لذلك الله سبحانه وتعالى أعظم أجر المهاجرين. ثم أفضل المهاجرين هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر الذين شهدوا غزوة بدر، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة، والدليل قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكذا حتى في المهاجرين في هذه العصور، فالذين هاجروا قبل الفتح أعظم من الذين هاجروا بعد الفتح. وفي هذه الآية دلالة على حفظ السبق لمن سبق للجهاد وسبق: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، يعني الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح، والحسنى هي الجنة. فالصحابة رضي الله عليهم لا يلحقهم أحد في الفضل مهما عمل، ولكن حسبه أن يحبهم ويقتدي بهم ويثنى عليهم ولا يتنقص أحد منهم. ثم كل هذه الفضائل والعظائم للصحابة رضي الله عليهم يأتي أحد هؤلاء الفسقة وأحد هؤلاء المتزندقين ويذم الصحابة رضي الله عليهم ويقدحهم، فكما قال: ألا خاب قوم كذبهم وقبحوا. فالصحابة رضوان الله عليهم هم من جاء بالسنة، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوا الدين لما تحملوه، لما تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوه لنا بأمانة. كل حديث تجد عن فلان عن فلان عن صحابي، فهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هم الذين نشروا الإسلام بجهادهم ودعوتهم وقتالهم في المشارق والمغارب، وهم الذين قمعوا المرتدين والمعتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبت الله سبحانه وتعالى أبا بكر الصديق وما معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاءنا الدين ناقصا. ففضائلهم عظيمة، لذلك ذكرها المؤلف الناظم رحمه الله تعالى في المتن حتى نعرف قدرهم. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة حبهم وموالاتهم رضو الله تعالى عليهم. والمعادون للصحابة 3 طوائف: الرافضة والخوارج والناصبة، لكن أخبثهم الرافضة. أما الخوارج فالذين حملهم على هذا هو التشدد والغلو في الدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، فقال إياكم، فقال إياكم الغلو، إياكم الغلو 3. ولم يكن قصدهم الطعن في الإسلام، فهم فعلوا هذا عن غلو وتشدد في دين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فقال قال إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فبلا شك أن التشدد، الإنسان يتشدد ويغلو في دين الله سبحانه وتعالى، يزيد في دين الله سبحانه وتعالى مما ليس فيه، أن هذا مما هو يعني من الغلو. وهم ما عملوا ما عملوه طعنا في دين الله سبحانه وتعالى، بل لحبهم للدين وحرصهم على ذلك وقعوا في المحظور، وقعوا في المحظور. فبدأوا يطعنون بالصحابة ولم يقبلوا منهم شيئا جاءوا به، فطعنوا حتى في نقلهم، لأنهم كفروا الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فلذلك ما قبلوا منهم شيئا. وأما النواصب فالذي حملهم على سب بعض الصحابة كما نقول يعني هو أمر كأنه سياسي، لأنهم يريدون بذلك الطعن في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لا يستحق الإمامة، لم يكن قصدهم الطعن في الدين. أما الروافض فقصدهم الطعن في الدين، لأنهم إذا ذموا الصحابة وطعنوا فيهم لم يبقى بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة، والدين ما جاءنا إلا عن الصحابة. وهم في يعني نظر الرافضة لا يحتج بقولهم، وهم يريدون القدح في دين الله سبحانه وتعالى، وهم كفرة مرتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. وهم كفرة مرتدون عن دين الله عز وجل، وهم كفرة مرتدون عن دين الله عز وجل. لذلك طبعا على خلاف من قال بأنهم كفار أصليين، فمن أهل العلم قالوا بأنهم كفار أصليين للرافضة، وذلك لعدة أمور، منها أن الردة لا تورث، أن الردة لا تورث. فمن نشأ بين أبوين مرتدين، يعني أبوه كان كافرا مرتدا وأمه كانت كافرة، ثم ولد بعد ردة أبويه، فإن هذا يكون كافرا أصليا، كافرا أصليا، والردة لا تورث، لأن الردة هي كفر بعد إسلام، وهذا الطفل ما ثبت له إسلام أصلا، ما ثبت له، لم يثبت له إسلام أصلا، فكيف نقول بأنه مرتد؟ طبعا يعني شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال يهودانه ونصرانه أو يورثانه الردة، وهذا بعيد، ولكن نقول نعم صدقوا في أن الردة لا تورث. فمن نشأ بعد ردة أبويه كان كافرا أصليا، ولكن الرافضة لعلمنا باعتقادهم الكفري الفاسد أنهم يسلمون ثم ينقضون هذا الإسلام بالكفر، يسلمون ثم ينقضون هذا الإسلام بالردة اللي فعلوا منها من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك. فالابن أول ما يولد يولد كافرا أصليا، أبناء الرافضة، ثم بعد ذلك يعرب عن الإسلام والردة، يعرب عن الإسلام والردة، فلذلك حكمهم أنهم زنادقة، أنهم زنادقة، أنهم زنادقة. فهذا الأرجح والله تعالى أعلم، لأنهم ينطقون بعقد الإسلام وهو الشهادتين. ونقول أن أفضل الصحابة رضي الله تعالى عليهم هما الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر، وهذا بإجماع المسلمين. واختلف أهل العلم في مسألة علي وعثمان، منهم من يقدم هذا، ولكن الأرجح والذي عليه جمهور أهل العلم هو أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال الناظم رحمه الله تعالى: قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره، ويعني بذلك عمر، والوزير من المؤازرة الذي يعين من قبل الملك، وهذا هو الأصل. ويحتمل يعني أنه يقوم ببعض أعباء الملك الملقاة على عاتقه، وورود فضائلهم مجتمعين ومنفردين، يعني لا نستطيع أن نحصرها، بل فضائلهم عظيمة. قدما وزيراه، قدما يعني في أول الإسلام، ثم عثمان أرجحه على يعني أرجح على غيره سوى أبو بكر وعمر، فهو راجح على علي رضي الله عنه وأرضاه، ورجح بما في قلبه من إيمان. يقول الناظم بعد ذلك: ورابعهم خير البرية بعدهم، علي حليف الخير بالخير منجح، علي حليف الخير بالخير منجح على علي رضي الله عنه وأرضاه. يعني قال علي حليف الخير بالخير منجح، يعني ثم من بعد عثمان في الفضل علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، امير المؤمنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن ابي وقاص. وهذا في غزوه تبوك، لما خلفه في المدينه شق عليه ان يتخلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقنعه وقال له: انت مني بمنزله هارون من موسى، لان موسى لما ذهب الى موعد ربه استخلف هارون وقال له: خلفني في قومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني ذكر من فضائله كما في الصحيحين، قال: لأعطين الراية، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أنه قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالناس استشرفت أنفسها، والصحابة رضي الله عليهم كل يطمع أن يكون هو يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فما كان إلا علي. النبي صلى الله عليه وسلم سأل: قال أين علي؟ قال: هو يشتكي عينه. فدعا له فبرئ كأن لم يكن به وجب، وأعطاه الراية. وهذه فيها دلالة على إيش؟ على أن علي يعني من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورابعهم إيش؟ حليف الخير، يعني محارف للخير، حليف الخير يعني موافق له ومتصف به. طبعا بالخير منجح، وبعضهم قال للخير منجح، وبعضهم قال للخير يمنحه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإنهم والرهط لا ريب فيهم. بعضهم ضبطها للرهط، وكأن الواو أرجح، أي إنهم والأربعة والرهط الستة، يعني والرهط يعنى بها الستة الذين سيأتون بعدهم. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس، يعني ونجب جمع نجيبة، نجب من العقيان وليست من دم ولحم. فنجب الفردوس بالنور تسرح، بعضهم بالخلد تسرح، والخلد الذي لا ينتهي، تسرح وتذهب وتجيء، تذهب وتجي. قال الناظم: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. والزبير الممدح لما ذكر الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، ذكر بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم الستة الباقون. طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع دف نعل بلال وبشره، وأن عائشة من زوجاته في الجنة، ولكن هؤلاء الذين جاء فيهم التسمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: علي في أبو بكر في الجنة، وعلي في الجنة، وغير ذلك. فنقول سعيد، وسعيد من هو؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وزوجي أخت عمر رضي الله تعالى عنه. زيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عم عمر بن الخطاب، وزوجي أخت عمر، وزوج أخت عمر، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال سعيد وسعد. سعد من هو؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص. وابن عوف وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو من أثرياء الصحابة، ومن الذين ينفقون في سبيل الله الإنفاق الكثير. وطلحة هو طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعامر، قال وعامر فهر، وعامر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، فهر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آباء القرشيين، ومن آباء القرشيين. قال والزبير الممدح، والزبير الممدح هو الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الستة مع الخلفاء الراشدين صاروا إيش؟ 10. فالآن عندنا إيش؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر وهو عبيد بن الجراح والزبير الممدح، وهنا نكون إيش؟ 10. هؤلاء هما العشرة المبشرون بالجنة، وكل هؤلاء العشرة من قريش، وكل هؤلاء العشرة من قريش. هؤلاء يقطع لهم بالجنة. بعض أهل العلم يرى بأن من اتفقت الألسن على مدحه يشهد له بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في أرضه كالأئمة الأربعة والسفيانان، لحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنازة فقال وجبت إلى آخر الحديث قال أنتم شهداء الله في أرضه، لكن هذا القول مرجوح، فلا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم، طبعا جاءت بعض النسخ فيها وهي النسخة الدمشقية، يعني قال وعائش أم المؤمنين وخالنا، لكن هذه ليست من قول ابن أبي داود، وإنما هذه مزيدة في هذه المنظومة. ولكن قال الناظم وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، أي لا تطعم في واحد منهم ولا تفضل عليهم غيرهم، لا يكون همك الطعم في الناس يعني وأن تطعم في الصحابة رضي الله عليهم. والصحابة والسلف رحمه الله تعالى كانوا يعني يقولون لمن كذبه، مثلا البخاري رحمه الله تعالى كذبه الأئمة فيسكتون عنه ويقولون في حديثه نظر، وكذا الإمام أحمد لما قيل له عن يزيد بن معاوية لا تذمها لا تسبها لا تلعنه، فقال أرأيت، قال كما روي أنه قال لابنه عبد الله قال أرأيت عبد الله أرأيت أباك يلعن فرعون. السلف رحمه الله تعالى كانوا يتورعون عن كثير من الأمور، فكيف بجناب الصحابة رضو الله عليهم؟ ما أحد يتجرأ على مثل هذا، ما أحد يتجرأ على مثل هذا. فقال الناظم فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فقط وفي الفتح آي، هناك يعني آيات كثيرة، والآية التي في الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا مدح وتعديل وتوثيق لجميع الصحابة رضو الله تعالى عليه. ثم قال الناظم وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. قال طبعا هنا جاء ذكر الإمام بالقدر، في جاء ذكر الناظم قال بهذا الأمر، جاء ذكر الإمام بالقدر في آيات كثيرة من القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث جبريل المشهور كما في صحيح مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو ركن بإجماع من يعتقد بقولهم من أركان الإيمان، من ينتسب إلى القبلة في القدر طائفة ووسط. طرف نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف، وهؤلاء وجدوا في عصر الصحابة وذكروا لابن عمر في أول حديث في صحيح مسلم، وأقسم أن أحدهم لو أنفق ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر، واحتج عليهم بحديث جبريل أن هؤلاء لا يقبل منهم عمل. فهؤلاء نفوا العلم السابق والكتاب والمشيئة، وهؤلاء لا شك في كفرهم، لأن من أنكر العلم كفر، وهؤلاء هم القدرية وهم مجوس هذه الأمة الذين ينفون الأمر، يقول الأمر هكذا جاء. وهناك من يثبت العلم والكتاب وينكرون المشيئة والخلق والإيجاد والتكوين، وهؤلاء أثبتوا خالقا مع الله، هم معتزلة وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه. والطرف الآخر طرف بالغوا في إثبات القدر وقالوا إن العبد مجبور ولا مشيئة له، وهؤلاء الجبرية يقولون أنه يتحرك كأوراق الشجر يمين يسار، يعني منهم من قال أنه مخير لوحده ويختار، منهم من قال أنه مسير مطلقا. فهؤلاء يقولون مثل ورق الشجر إذا هب الريح أطاش به، وكما قال يعني قال الناظم في حالهم قال ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، مثل أنك ترمي رجل في الماء وتقول له إياك إياك أن تبتل بالماء أنت. فلذلك يقولون طالما أني مجبور لما يعذبنا الله سبحانه وتعالى بارتكاب المعاصي، بارتكاب المعاصي. ولكن هذا من العقائد الفاسدة. الوسط وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا القدر بمراتبه الأربعة، وأثبتوا للعبد مشيئة، أثبتوا القدر، أثبتوا العلم والكتابة والخلق، وأثبتوا المشيئة. والمشيئة يقولون أن للعبد مشيئة لكنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقولون طبعا هم على أقسام، يعني المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، أي هم أيضا فرق يعني منهم من قال ذلك، يقولون أن الفعل، لكنهم يثبتون العلم والكتابة بخلاف القدرية الذين ينفون ويقولون أن الأمر أنف. وللفائدة أن الرازي، تفسير الرازي فيه شبه قوية جدا، وهو جبري، جبري، فطالب العلم لابد أن يكون على حذر. وإذا أردت أن تعرف مثلا الرجل وصاحب التفسير فاقرأ، فاقرأ الآيات التي تتعلق بالأسماء والصفات، تنظر مثلا الرازي، فخر الدين الرازي، اقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، تجد أنه يقول مثلا استولى وغير ذلك واو. فهنا يتبين لك هؤلاء، تريد أن تعرف عقيدة هذا الرجل في التفسير اقرأ مثلا في مثل هذه الآيات التي تتعلق بالأسماء والصفات. ثم قال بالقدر المقدور، بالقدر المقدور، وهو هنا إيش القدر؟ أصل المادة، يعني يقول الإمام بالقدر معناه اليقين، لا يكفي غلبة الظن ولا شك ولا وهم. ما الفائدة من الإمام بالقدر أو الحبة؟ هو الراحة والاطمئنان في الحديث، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك بشيء قد كتب الله لك. أنت هنا تطمئن طالما أنك آمنت بالقدر، طالما أنك آمنت تطمئن أن تعلم هذا ما أخطأك لم يكن يصيبك، ما أصابك لم يكن يخطئك، فأنت هنا تطمئن. دعامة قاعدة، لولا هذا الركن لسقط البناء. أفيح أي الدين واسع الذي ارتضاه الله للناس في سعة في شموله لجميع تصرفات الحياة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، إنك تنصح. طبعا نحن ما أكثرنا في هذه المسألة لأن مسألة القدر وغير ذلك تطول وفيها مسائل كثيرة، لكن نريد أن ننجز لعلنا في يعني درس آخر نبسط لها بسطا أكثر. يعني لعله يطول المقام في هذا. فقال المؤلف وبالقدر المقدور، قال المؤلف ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا والحوض والميزان إنك تنصح. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإيمان بالقضاء والقدر وغير ذلك، ذكر الإيمان بالأمور المغيبة، منها والأمور المغيبة إما تكون مستقبلية وإما تكون ماضية، فيجب الإيمان بها، فيجب الإيمان بها. الله سبحانه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من المتقين الذين يؤمنون بالغيب، فيؤمنون بالغيب سواء كان قادما أو مستقبلا. ومن الأمور وهو منكر ونكير، أي لا تنكر الشيء الذي تجهله لا تنكره، فليس كل شيء تجهله تنكره، بل تؤمن بما صح بما ثبت وإن لم تعرف ولم تدرك. والله سبحانه يقول بل كذب ما لم يحط بعلمه ولما يتم توليه كذا كذب الذين من قبلهم. فالإنسان ما ينكر الشيء الذي جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى قال مسألة ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. هنا يحب من أنكر مثلا الأسماء منكر ونكير، قال أن اسم منكر ونكير. طبعا أهل العلم يقولون أن من أنكر منكر ونكير، من أنكر منكر ونكير ليس، من أنكر الملكان ليس له حظ في الإسلام، كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لعله ذكره الخلال أن ليس له حظا في الإسلام، ولكن من أنكر منكر ونكير التسمية فلا يسرب عليه في ذلك. فقد رواه الترمذي رحمه الله تعالى من طريق يعني ورواه وذكر ذلك السنة، ذكر ذلك ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وكذا ذكر أيضا أحاديث أخرى ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات الكبرى وغير ذلك. ومدار هذه الأحاديث يعني الذي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات مداره يعني على مجاهيل منهم سعيد المودي وغير ذلك يعني، ولعله داود بن سليمان، وهؤلاء مجاهيل. وكذلك رويت أحاديث أخرى ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى وصاحب كتاب السنة وهو ابن أبي عاصم، وكذلك جاء في يعني السابع عشر للحديث البغدادية وغير ذلك. جاءت حديث كل مدارها كل مدارها على عبد الرحمن بن أبي إسحاق، من أهل العلم الموثقة ومن من يوثق يعني ألفاظ أهل العلم فيه، ليس الظاهرة في توثيقه، ليس الظاهرة حقيقة في توثيقه. فمن ضعف مثل هذه الأحاديث لا يقال أنه يعني لم يؤمن وليس له حظ في الإسلام، وإنما هو ضعف التسمية ولم يضعف مجيء الملكان. فالملكان ثابتان بالسنة النبوية ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنا أقول يعني ليس له حظ في الإسلام كما قال الأئمة، ليس له حظ من أنكر مجيء الملكان وأنهم يسألان العبد. قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، وهذه تسمية، والمؤلف رحمه الله تعالى والناظم يذكر إما إثباتا لتسميتهما وإما إيش وإما استئناسا بهذه التسمية. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان، ولا الحوض والميزان إنك تنصحه، لأن الحوض جاء في السنة وكذا الميزان جاء أيضا في السنة، والراجح من أهل العلم أنه ميزان له كفتان توزن بهما. أهل العلم قالوا بأنه توزن بهما يعني الحوض من شرب منه لم يظمأ بعدها إلى غير ذلك. وجاءت حديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا إلى غير ذلك، حتى أنه يحجب أناس من الشرب من هذا الحوض. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب يعني قومي، فيقال له إنك ما تدري، لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك، فيمنعون من هذا الحوض والشرب منه. وكذلك الميزان، الميزان أيها الحبة، ما الذي توزن الآن؟ ما الذي توزن؟ هل توزن الأعمال في هذا الميزان الذي له كفتان؟ الراجح من كلام العلماء أنه ميزان له كفتان لورود الحديث ذلك. الآن ما الذي يوزن؟ هل توزن الأعمال أم يوزن الرجال أم يعني توزن الأعمال أم الرجال أم توزن يعني الصحائف، أم توزن الصحائف التي تكون فيها يعني سجلات فنقول ولا أرجح الله تعالى أعلم أنه يوزن الرجال الناس وكذا الصحائف وكذا الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك حديث مثلا البطاقة وإن كان بعض أهل العلم ضعفة قالوا بأن الرجل فطاشت السجلات بهذه البطاقة، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، فتوزن أيضا الصحائف. وكذلك توزن الأعمال، توزن الأعمال لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.